السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي المشاهدين، بنرحب بكم بعد صلاة المغرب ومكملين معاكم فقراتنا في اليوم المفتوح في ثالث أيام العيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. معانا في الفقرة ديت فضيلة الدكتور محمد عبد الواحد، ومعانا برضو الدكتور محمود شعبان بس لسه ما جاش، منتظرينه بإذن الله. دكتور محمد عبد الواحد، السلام عليكم، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب، ربنا يعزك ويبارك فيك. الله بارك الله فيك. فضيله الشيخ، احنا كنا بنتكلم مع ضيوفنا الافاضل قبل الفقره ديت، كنا بنتكلم في دروس من الحج، والحج طبعا او اي عباده عمل الله سبحانه وتعالى فيها دروس وعبر وعظات، يعني الى اخر الزمان نفضل ناخد منهم العظه يعني. فكنا وقفنا عند من الدروس لغايه وقفه عرفه، واخذنا معنى التضحيه فنيجي تاني لوقفة عرفة. يعني وقفة عرفة نطلع بيها يعني من دروس كتير قوي، زي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحي الله الإخوة الكرام، وحي الله الأستاذ ياسر وسائر القائمين على قناة الناس، وكل عام أنتم بخير، ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام ونحن في أتم صحة وعافية، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام إنه سبحانه جواد كريم. أما بعد، فلا شك أن العبادات كلها فرضها الله عز وجل لحكم عالية غالية، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وإن من أعظم القصور الذي نعيشه في حياتنا أننا نأخذ من العبادات صورها ونغفل عن حقائقها. فمثلا تجد أن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، ثم أحدنا يصلي وينصرف من صلاته ولم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لأنه لم يستشعر قيمة هذه الصلاة ولم يدخل فيها بقلب، وإنما أداها صورة ظاهرة، وربما ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا عشرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ الخشوع روح الصلاة، وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. كذلك الصيام فرضه الله عز وجل، وغايته أن يتقي الناس ربهم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يمر علينا شهر رمضان وينتهي، وقل من يخرج من شهر رمضان وقد حصل تقوى الله عز وجل على الوجه الأمثل الذي قال الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والزكاة فرضها الله تعالى وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة تطهرنا وتزكينا، ولكن من الذي يحصل هذه الثمرات الغالية بعد أداء زكاة المال؟ والحج، قال تعالى في آيات الحج: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأمر الله عز وجل بذكره في الحج في أثناء النسك، وفي آيات الحج يقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم يخرج الإنسان من الحج، منا من يخرج وقد حصل ثمرات كثيرة، ومنا من يخرج وكأنه ما ذهب، مع أن الحج المبرور علامته أن يرجع الإنسان بحال أحسن من الحال التي ذهب بها. فلا شك أن كون الإنسان يعيش في هذه العبادات بقلبه ويؤديها بقلبه قبل أن يؤديها ببدنه وبظاهره يثمر له ثمرات العبادات، ويجعله يحصل ما أراد الله عز وجل من هذه العبادات. فالحج فيه من المعاني والدروس الشيء الكثير، ووقفة عرفات التي تفضلت بالسؤال عنها وهي ركن الحج الأعظم فيها من العبر والعظات، ومن تذكر اليوم الآخر، ومن توحيد المسلمين على شعار واحد وفي صعيد واحد وبزي واحد، قبلتهم واحدة، إلههم واحد، نبيهم واحد، دستورهم واحد، مكانهم وزمانهم واحد، شعارهم واحد. فماذا يراد للأمة بعد هذا، بعد هذا التوحيد في القلب والتوحيد لهم على طريق واحد، إلا أن يكونوا أمة واحدة كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. فلابد أن يستشعر الحجيج وغير الحجيج أيضا أنهم جميعا أمة واحدة، وحدة الصف، وحدة الصف بين الأمة. ولابد أن يخرج المسلمون من الحج بهذا الدرس وهذه العبرة: الجميع خلع زيه الوطني، الجميع اتحد في مكان واحد، لبسوا لباسا واحدا، غنيهم وفقيرهم على حد سواء، شعارهم التلبية، شعارهم ذكر الله عز وجل، ليس أو لا تعرف فرقا بين غني وفقير ولا عربي وعجمي، الجميع يقف في مكان واحد ينادون إلها واحدا، لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. فإذا خرجت الأمة من الحج بهذا الدرس فكفى به درسا يصلح حالها إلى ما شاء الله عز وجل. يمكن حضرتك قلت في الأول في البداية معنى جميل جدا، بس حضرتك عديت عليه كده مرور الكرام، هي معنى العبادة، يعني الناس بتؤدي العبادات بس من منا بيستشعر معنى العبادة؟ فده معنى فعلا جميل جدا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والخشوع وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهره، اللي هي فكرة الصلاة يا مولانا. احنا بنصلي مثلا بنبص في الأرض عشان نغض بصرنا برا الصلاة، تحط إيدك على اليمين على إيدك الشمال عشان ما تاخدش رشوة، يعني المعاني دي مش واصلة لكتير من الناس. فكرة معاني الصلاة، الأدلات. فكرة الخشوع، فكرة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدنا إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه. ينادي ربه، مش خاطف بقى، وأن الله عز وجل قبل العبد في الصلاة. يعني إذا استحضر العبد هذا المقام الشريف لا يمكن أن ينصرف بقلبه، ثم إن الانصراف ليس انصراف البصر وإنما انصراف القلب. ولهذا يقول تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، فعلق الفلاح بالخشوع وليس بأداء الصلاة فحسب. بل لا تجد في القرآن الكريم الثناء على من يؤدي الصلاة وإنما على من يقيم الصلاة. أقاموا الصلاة، تجد دائما في القرآن يقيمون، أقاموا أقيموا، والإقامة هي أن تأتي بها قائمة قويمة على الوجه الذي أراده الله تعالى. صحيح. طيب نرجع مثلا للإحرام. الإحرام ده يعني رداء بيرتديه الحجاج، لا في جيوب ولا في، يعني إيه المعنى؟ في معنى في الإحرام، في يعني هناخد كده الحج بكل من المناسك بتاعته ونقول للناس عبرة منه. منذ أن يخرج الإنسان من بلده قاصدا بيت الله عز وجل فإنه يستشعر أنه متجه إلى بيت ربه، وإلى المكان الذي يعبد فيه ربه سبحانه وتعالى، وأنه يفارق أهله وأولاده ووطنه وإلفه وعادته من أجل أن يوجد في مكان أراده الله عز وجل أن يكون فيه وأن يقيمه فيه. فمنذ يتخلى الإنسان عن وطنه وعن داره وعن أهله وماله وولده ويذهب إلى الحج فلابد أن يستحضر أنه ذاهب إلى ربه، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لابد أن يستشعر أنه خرج مخلصا دينه لله تبارك وتعالى. لما خلع ملابسه المعتادة ولبس ملابس الإحرام بما فيها من الزهد وبما فيها من التقلل من الدنيا والبعد عن الرفاهية، ترك الطيب، ترك النساء، تقليم الأظافر، ترك تقليم الأظافر، ترك أخذ الشعر، أن يجعل الإنسان همه كله في العبادة بعيدا عن كل متع الدنيا ورفاهيتها، حتى يكون المسلم عابدا لله تعالى على أي حال كان، لا يعبده عبادة الرفاهية وعبادة الرخاء، وإنما يعبده في كل وقت ويتذلل له سبحانه وتعالى في كل وقت. فهذا معنى في الإحرام. ثم لباس الإحرام يذكرك بالكفن الذي تكفن به عندما تدفن في قبرك، فإنك توضع في ملابس تشبه ملابس الإحرام. صحيح. بما فيها من تقلل وبما فيها من كونها ملابس بيضاء وليس فيها جيوب وليس فيها مخيط إلى آخره، كل هذا يجعل الإنسان يتبصر في طريقه إلى الله تعالى وسيره إلى الله. ولو أن الناس عاشوا بقلوبهم في هذه العبادات لصلحت أحوالهم في الدنيا والآخرة. صحيح صحيح. نعم. مولانا فكرنا بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم بتاعت عرفة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع في عام حجة الوداع في عرفات، وكانت خطبة جامعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فيتكلم بالكلام القليل ويظل الناس يتكلمون في شرحه وفي تفسيره وفي المعاني التي تحته إلى ما شاء الله عز وجل. فأرسى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الشريفة قواعد الإسلام، وأنزل الله تعالى في هذا المقام قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ووصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحدوا ويعتصموا، وحرم عليهم القتل، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فعظم شأن الدماء والأموال والأعراض. كما قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فجعل القتل كفرا عياذا بالله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى قواعد الدين والإخلاص لله عز وجل وهدم أمور الجاهلية كلها، فكان من أعظم ما قاله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع ولا رافع لما وضعه الله ورسوله، ومن يهن الله فما له من مكرم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية كلها بما فيها ما ذكره الله في القرآن من حكم الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية وظن الجاهلية الذي يظنه الناس بربهم عز وجل. ونص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور على الربا فقال: وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا. فبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام بأهله وعشيرته، ربا العباس بن عبد المطلب تحت قدمي، صحيح، فإنه موضوع تحت قدميه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن دماء الجاهلية موضوعة كلها، وإن أول دم أضع دمانا، دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، يعني من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مستردعا في بني سعد فقتلته ذيل. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية كلها وأرسى قواعد الإسلام. ثم لم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم على النساء والوصية وأن يوصي الناس بتقوى الله عز وجل في النساء، فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ليرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى كل من يتشدق الآن بأنه راع لحقوق النساء وأنه قيم على حقوق النساء، أن الإسلام منذ 14 قرنا من الزمان وضع هذه الحقوق ورفع شأن المرأة، إذ هي نصف المجتمع وهي التي تلد النصف الآخر، وأن المرأة شريكة الرجل، وأن المرأة والرجل عباد لله عز وجل. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وحث على الإحسان إليهن والبر بهن، حتى يقطع الطريق على كل داعي يظن أنه حريص على حقوق المرأة بعيدا عن دين الله عز وجل. صحيح صحيح. طيب يعني يمكن حضرتك ذكرت المرأة في السعي بقى في الصفا والمروة، نحن السعي من الصفا والمروة المية جت مش من نفس المكان اللي سعت فيه، نعم، وجت بعد سبع أشواط، فهنا في معنى جميل جدا. وأول من سعت هذا السعي أمنا هاجر عليه السلام، زوجة أبينا إبراهيم نبي الله وخليل الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. فنحن نسعى بين الصفا والمروة سعيا نتعبد فيه لله عز وجل، ونتذكر هذا الحال الذي كانت عليه هاجر عليه السلام. ثم المرأة تسعى وتتذكر وفاء هذه المرأة لزوجها، وفاء هذه المرأة لولدها، وطاعتها لربها، وأنها حفظت أمر الله عز وجل وآمنت بالله وأحسنت الظن بالله، وأن الله لن يضيعها ولن يضيع ولدها. فهي حال السعي لابد أن تستشعر هذه المعاني، وأننا نسعى اقتداء بامرأة هي زوجة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ويمكن ناخد كمان منها من السعي هي الأخذ بالأسباب، يعني كان ربنا قادر ان هو يطلع المية من اول مرة، نعم، ولكن أحسن. عايز يعلمنا ان الواحد ما يقاس من اول مرة ولا تاني مرة، خد بالاسباب وما طلعتش من نفس المكان. يعني قد يكون انت بتاخد الاسباب في عمل معين ويجي لك رزق من ناحية تانية خالص. جزاك الله خير. بارك الله ربنا بارك فيك. طيب حضرتك كلنا كل مشايخنا الكرام بيتكلموا او العبادات كلها لما نزلت هدفها هو هدف واحد فقط، هو التقوى، الصيام التقوى، الحج التقوى. يعني ازاي انا اقيس ترمومتر التقوى عندي المسلم؟ التقوى في كلمة جامعة وعبارة مانعة هي ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رضوان الله وثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، بمعنى ان تمتثل اوامر الله وتجتنب نواهيه. فالتقوى من الوقاية، كلمة التقوى من الوقاية، أن يتقي الإنسان شيئا ما، فهو يتقي الله ويتقي اليوم الآخر ويتقي النار كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا ربكم، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. التقوى كما قال عمر بن الخطاب لما سئل عن التقوى، قال: لو سلكت طريقا ذا شوك ماذا كنت تصنع؟ قال: أشمر وأحاذر. قال: وكذلك التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالتقوى أن تمتثل أوامر الله كلها وتجتنب نواهي الله عز وجل كلها. ثم منها قدر واجب وهو امتثال الواجبات الأوامر التي هي للوجوب وترك النواهي التي هي للتحريم، ومنها قدر أعلى وهي امتثال جميع ما أمر الله عز وجل به من الواجبات والمستحبات وترك جميع ما نهى الله تعالى عنه من المكروهات والمحرمات، بل أن يدع العبد بعض المباحات حذرا من الوقوع في شيء من المكروهات، كما قيل لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني نقدر نحطها بين قوسين، التقوى هي الخوف من الله. التقوى هي الخوف من هذا الذي تقوله هو ما قاله علي رضي الله عنه. لأن تعريفات التقوى كثيرة وكلها تدور في معنى واحد، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. صحيح، فتح الله عليك. الله يكرمك. طيب يعني حضرتك، احنا في مناسك بيعملها الحجيج، منها رمي الجمرات. رمي الجمرات ده هو استشعار ان الشيطان عدوي الاول والى اخره، برميكه بالجمرات. ولكن تجد في ناس، يعني كان افتكر مره واحد كان رايح يحج واخدينه بالعافيه كده، فعايزينه يرمي الجمرات، فقال لهم لا انا مش حرمي، انا عملت كل المناسك ومش حرمي الجمرات. فبيسالوه ليه مش عايز ترمي؟ قال لهم انا عايز 70 سنه هو في حالي وانا في حاله، يعني اروح اجر شكله ليه؟ فده طبعا ده ركبه شيطان. يعني ومن العشائب والعجائب جمة ان رجلا لم يكتفي بالرمي، وانما قفز نط وراح ماسك العمود. يعني قال انا همسك الشيطان بقى، ومتصور ان الشيطان موجود ومحبوس، فراح ناطط ومسكه وتعلق في العمود. ويحكى ان هذا الرجل كان اسمر البشرة، فظن الناس انه هو الشيطان ورجموه بالحجر. صحيح. فيعني انا عايز اقول ايه، علاقة العبد بالشيطان وهو بيرجمه وشايف ان هو دوت عدوه، بعد ما بيرجع من الحج المفروض بقى يعني انت رجمته، ايه علاقتك بيه بقى في الحياة العامة؟ حقيقة هذا معنى لابد ان يلاحظه الناس. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. وعداوة الشيطان لبني ادم منذ خلق الله عز وجل ادم وامر الملائكة بالسجود له، والله تعالى يحذرنا منه ومن شره وكيده، ومع ذلك الناس يطيعون الشيطان إلا من رحم الله تعالى، يسيرون على دربه، يتبعون خطواته إلا من عصم الله. لكن في الرمي معنى هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إنما جعل الرمي لإقامة ذكر الله عز وجل. الناس يظنون أنه إذا رمى الإنسان يرمي بحجر كبير أو بنعل أو نحو ذلك، ويسب ويشتم إلى آخره، أنت في عبادة لله تعالى. إنما جعل هذا الرمي لإقامة ذكر الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرمي الجمرات يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر، وبعد انتهاء الرمي يقف ويدعو دعاء طويلا، ما عدا جمرة العقبة الكبرى، يقف بعدها ويدعو دعاء طويلا. فلو أن الناس عاشوا بقلوب في هذه العبادة، وأنهم يذكرون الله تعالى مع كل حصاة، يقولون الله أكبر ويدعون الله تعالى بعد رمي الجمرات، هذه المعاني إذا عاشها الناس وأعطوها حقها من التأمل ومن الرعاية، أثمرت لهم ثمرات عظيمة في تقوى الله تعالى وامتثال أمره. قضية أن ترمي سبع جمرات، وهذه الجمرات الحصوة منها بين الحمص والبندق كما يقول أهل العلم، وحصن صغير، وترجم حجرا وترميه بحجر، هذه المعاني كلها تخرج الإنسان من داعية هواه إلى طاعة مولاه. يعني تخرج الإنسان قضية التعبد والمعاني التعبدية التي لا تعقل. يعني لماذا كان الرمي سبع جمرات في كل حصاة؟ ليه ثلاث جمرات في كل يعني الصغرى والوسطى والكبرى؟ وكل يوم ترمى؟ ولماذا نرمي حجرا؟ ولماذا بهذا الحجر؟ كل هذه شأن العبادات كلها. يعني لماذا صلاة الظهر أربع ركعات والعصر أربعا والمغرب ثلاثا إلى آخره؟ كل هذا حتى يعلم الإنسان أن هناك حكما تغيب عن عقله وعن إدراكه، ويعلمها الله تبارك وتعالى، فيجعل الإنسان قد خرج من داعية الهوى إلى طاعة المولى تبارك وتعالى. صحيح. وهذا هو المقصود الأعظم من العبادات، إخراج العبيد من داعية هواهم إلى طاعة مولاهم. صحيح. نعم. يعني يمكن حضرتك كمان اتكلمت في حتة الطاعة، يعني زي ما سيدنا عمر بيقول أعلم أنك حجر ما تضر وما تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فشوف حضرتك، أنا بلاحظ دلوقتي إن في ناس يقول لك ليه ربنا عمل كده؟ طب ايش معنى يعني نعمل كده؟ مع ان لما بينزل قانون من قوانين الدنيا ما بيقولش هو كده، بيقول سمعنا واطعنا على الدنيا، ما حدش يقدر يتقرب مثلا من الضرائب، يقول لك ايش معنى فرضوا علينا ضرائب؟ فيجي على قوانين الله سبحانه وتعالى والعبادات ويبتدي يتفزلك المعنى ده، بيتفزلك. يا حسرة على العباد. العبد الذي اخرجه الله تعالى من بطن امه كما قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، فالاصل فيه الجهل، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. شوف العبارة العجيبة. صحيح. يعني هذه المفائدة الفجائية، كان من نطفة فاذا هو فجأة واحدة خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. العبد الذي هو ضعيف صغير ذليل جاهل لا يدرك شيئا يريد أن ينازع الله تبارك وتعالى في حكمته والله تعالى وسع كل شيء رحمة وحكمة وعلما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنا أقول كثيرا لو أن الإنسان لو كان طفل صغير هل إدراك الطفل الصغير يعني ولدك ابني اللي عنده سنتين ثلاثة أو بنتي اللي عندها سنتين ثلاثة هل تدرك ما أدركه أنا؟ طيب لو أني كلما أمرت ابنتي بشيء أو ولدي بشيء يقول لي إيه الحكمة وليه؟ ربما أصلا لو فهمته لا يفهم صحيح يعني هو غير قابل لأن يفهم هذا وأنا وهو من بني آدم وأبناء عصر واحد وجيل واحد لكن فرق السن اللي بيننا فرق الخبرة تجعله لا يدرك ما أدركه ولا يعلم ما أعلمه. وكذلك شأني مع أبي أنا لا أدرك ما يدركه أبي ولا أعلم ما يعلمه أبي لفارق الخبرة وفارق العمر صحيح. وأنا لا أدرك ما يدركه أستاذي وأخي الأكبر وهكذا أخي الأصغر بالنسبة إلي وهكذا يعني هذا شأن الناس بعضهم مع بعض وهم أبناء جيل واحد وعصر واحد وثقافة واحدة ثم العقول متفاوتة فيما بينهم. أحيانا يعاني الإنسان ليفهم الناس بعض الحكم التي يفهمها ويدركها ثم لا يستطيع صحيح. وقد تظن الشيء حكمة وغيرك يراه سفها مثلا فإذا كان هذا التفاوت في عقول الناس وفي عقول بني آدم فكيف يظن العبد أنه يدرك حكمة الله تبارك وتعالى في كل تشريعه وأمره؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا كاف. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الإمام مالك رحمه الله يا ليت شعري بأي عقل نزن الكتاب والسنة يا ليت شعري بأي عقل نزن الكتاب والسنة أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل يعني أكثر جدلا تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلى جدل هؤلاء. طيب إذن إلى أي حد سنقف؟ كلما جاء رجل بجدل جديد تركنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجدل وإلى هذه الترهات والأباطيل. وكما قال بعض العقلاء الذين خاضوا في بحار العقول كثيرا نهاية إقدام العقول عقاله وأكثر سعي العالمين ضلاله وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى وباله ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. الله. طيب معلش هنختم بس نطلع فاصل بكلمتك الجميلة دي إخواني أخواتي نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني إن شاء الله. سلام عليكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اشرب في نقولة أحلام اشرب في نقولة أخبار اشرب في نقولة تنفح ولمون في نقولة وانا وانت نشرب في نقولة من انت من المرة الأولى من الآخر في نقولة انت النقاطشان. لأول مرة عجائب مصر والعالم بالساحل الشمالي قرية مارينا وندر أمام أهم بوابات مارينا مباشرة بأقل نسبة مباني وتحميل وأرقى التشطيبات فيلات شاليهات شقق بحرية على حمامات السباحة وتشوف البحر 100% بمارينا وندر 25 حمام سباحة على 17000 متر مربع وملاهي مائية بأمواج صناعية مسجد عيادة طبية هايبر ماركت مول تجاري لأشهر الماركات العالمية شاشات سينمائية مطاعم وكافيهات بانورامية نوادي صحية ملاعب رياضية ألعاب ترفيهية ومنطقة أطفال مركزية تزحلق على الجليد أعداد بدوية دش انترنت مصاعد وإضاءة ليلية فندق 5 نجوم وخدمات فندقية كل ذلك بأعلى معدلات الأمان و15 طريقة سداد منطقية بأطول تسهيلات وبدون فوائد بنكية تعاقد أسعار من 150,000 وأقساط تصل ل 80 شهر. امتلك الآن ب5% واحصل على أسبوع مصيف هدية للحجز والاستعلام. اتصل على 26 71 373 أو 26 71 44 20. مارينا وندرز الساحل الشمالي كل اللي نفسك فيه. حران اشرب في نقولة أحلام اشرب في نقولة أخبار اشرب في نقولة تنفح ولمون في نقولة وانا وانت نشرب في نقولة من انت من المرة الأولى من الآخر في نقولة انت النقاطشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفاصل انضم لنا واحنا في الفاصل فضيلة الشيخ الدكتور محمود شعبان فضيلة الشيخ كسان حضرتك طيب واهلا بيك. تقبل الله منهم. ربنا يبارك لك يا رب. ترفع قدرك. احنا كنا بنتكلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الواحد، كنا بنتكلم في دروس من الحج وعظات مستفادة كده من مناسك الحج. جميل. وكنا حتى واقفين عند رمي الجمرات وعلاقتها، يعني انت بترمي حجر بس في صورة الشيطان، فايه علاقتك بعد كده بالشيطان؟ فبرضه نحب نسمع تعليق حضرتك كده، ان علاقة رمي الجمرات بعد كده بعد ما ترجع، ايه علاقتك بالشيطان؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلنا تعليقان على هذا الامر. الامر الاول عقل لا يتعارض مع نقل، هذا هدف اكبر من الحج. الحج اعظم دروسه بعد اجتماع الامة الاسلامية على شرع الله وعلى الطاعة لله علم العقل بوظيفته. ما معنى علم العقل بوظيفته؟ انت بترمي الجمرات، حجر ترجمه، ده مش ابليس اللي واقف، ده مجسم. من اول افعال الحج، اول شيء بعد الاحرام من الميقات الطواف. تطوف حول الكعبة وهي مجموعة من الاحجار. صحيح. تمر بالحجر الاسود فتقبله وهو حجر. تمر بالركن فتستلمه وهو حجر. تمر الى اخر المناسك او قبل اخرها بقليل. تقزم الشيطان وهو حجر بحجر. يبقى حجر تطوف حوله، وحجر تقبله، وحجر تستلمه، وحجر ترجمه. ما الحكمة؟ أن الله أمر. الحكمة أن يتعلم المسلم قول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. صحيح. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الحكمة ألا يتفلسف العقل على النقل. يقولون ما الحكم إذا تعارض العقل مع النقل؟ قالوا نقدم النقل الصحيح على العقل. نقول خطأ. لن يتعارض نقل مع عقل، لن يتعارض نقل صحيح مع عقل سليم، محال. لما؟ لأن خالق العقل ومنزل النقل هو الله، فمحال أن يرسل إليك شرعا يناقض عقلا خلقه لك. فإن كان ثمة تعارض في الظاهر فالعيب يعود إلى أن النقل ليس صحيحا، بمثال حديث ضعيف، حديث موضوع، ربيع أمتي العنب والبطيخ، حديث لا أصل له، ما تجيبلهوش، ما تجيبهليش وتقولي ده في تعارض مع النقل. إنما إذا كان النقل صحيحا، آية صريحة، حديث صحيح، انتهى الأمر. وعقل سليم، قد يأتيني عقل فاسد، راجل بيقول ما فيش آية في القرآن بتقول إن فيه الحجاب أبر، أما كل الآيات دي إيه؟ قال لك كل أوامر الله في القرآن بالحجاب مبناها على العفة، أي حجاب القلب. يعني أهم حاجة قلبك سليم، امشي من غير هدوم مش مشكلة، ربنا يوفقك. آخر يقول إن نساء العرب كن يغطين وجوههن لأنهن دميمات، ولو كن جميلات لأظهرن وجوههن. وعندي الدليل. ما الدليل يا شيخنا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا عقل فاسد. ولذلك كنا نقرأ لأشياخنا مثل ابن القيم ومثل الشاطبي في الموافقات كلام عجيب، يتحدثون عن أصول الاستنباط وعن أسس الاستنباط وعن العقل الذي يحل له أن يستنبط من كتاب الله ومن سنة رسوله. كنا نراه كلاما طرفا فكريا، كنا نظن أنهم يضعون قواعد من المعلوم من الدين بالضرورة، بل من المعلوم من العقل بالضرورة. فإذا بهم يتحدثون إلى الحداثيين والعلمانيين والليبراليين الذين يفتاتون على الدين ويتكلمون في دين الله بغير علم. نخرج من الحج بإلغاء العقل أمام النص الصحيح. فما وظيفة العقل إذن؟ أن تفهم لتطبق، وليس الفهم شرطا للتطبيق. سعي ما أقول. أن تفهم لتطبق وليس الفهم شرطا للتطبيق، لأنه قد يأتيك أمر فوق مداركك. صحيح. حديث صح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل أو وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه ذا وفي الآخر دواء. أحد علمائنا الكبار جبال العلم في مصر الذين يشار إليهم بالبنان سقط سقطة وقال لن أحدث أحدا بهذا الحديث، ويعطي محاضرة للأئمة الذاهبين إلى أوروبا لشرح الإسلام، يقول لهم إياكم أن تحدثوا الناس بهذا الحديث، يقول لكم الإسلام بتاعكم دين القرف، ده قرف. داعية كبير جدا يشار له بالبنان من العلماء الكبار سقط بعقله أمام نص صح. الصحابة طبقوا ما سألوا، أخذوا النص مسلمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في ألمانيا في السبعينات درسوا هذا الحديث رغبة في تكذيب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فدرسوا الذباب فوجدوا فعلا أن جناحا به داء وجناحا به دواء. عملوا إيه حضرتك؟ عملوا مزارع للقرف، القرف بتاع الشيخ، عملوا مزارع للذباب بيستخرجوا منها إيه؟ المضادات الحيوية التي يستخدمونها في علاج الأمراض المزمنة. ما ده اللي هيخليني أقول لحضرتك إحنا جميل. ليه بقينا ما بنعتزش بديننا وإسلامنا وبنتكسف منه؟ يعني ده حديث تقول لي قرف ومش قرف. النهارده الناس تقول لك قلب المهزوم أمام المنتصر، قال ابن خلدون في مقدمته: ودأب الأمم أن يغرم المهزوم بثقافة المنتصر. ده طبيعي، احنا هزمنا في دنيا فضيعنا الدين، لكن للدين رب يحميه، وإسلامنا ينتصر ويتقدم بقوة الدفع الذاتية. بمعنى المسلمون يشدون الإسلام بسوء سلوكياتهم إلى الوراء، لكن الإسلام يتقدم إلى الأمام بقدرة العلي العلام. كيف؟ أمريكا الآن أرسلت 1,000,000,000,000 لمصر في 6 شهور لكل الأحزاب العلمانية الليبرالية ولكل التكتلات التي تقف بالعداء أمام التكتلات الإسلامية من أجل أن يحاربوا الدين، فغزاها الدين في عقر دارها. مع كل عام يسلم 20,000 أمريكي. الله أكبر. جميل. ما لا تعلمه، في عشر اللي فات، شهر 10 اللي فات، في منتصف مظاهرات وول ستريت اللي هي المكان اللي هو قطب اقتصاد أمريكا والعالم، مظاهرات خرجت ترفع لافتات نريد الاقتصاد الإسلامي. ظننا أن مسلمين خرجوا يقولون معلنين عن هويتهم نريد الإسلام. فتنطصنا الخبر، فإذا الأمر أن الذين رفعوا اللافتات خبراء نصارى وملحدون، ليسوا مسلمين، يقولون نريد الاقتصاد الإسلامي. إيطاليا يوم 14/10 اللي فات بحث يطالب لحل الأزمة الاقتصادية في إيطاليا، إيطاليا اللي فيها الفاتيكان، إيطاليا معقل الصليبية المحاربة للدين الإسلامي، بحث يقول الآتي. بيقول إيه البحث؟ بيقول نريد ضريبة الأغنياء حلا للأزمة الاقتصادية. إيه ضريبة الأغنياء يا سيادة الباحث؟ رسالة دكتوراه نشرت في 14/10 والأساتذة أجازوه 2.5%، ثم كتب: وهذه هي الزكاة التي فرضها الله على المسلمين. فالغرب يقول الإسلام قادم، الأزمة الاقتصادية سألوا البابا، بابا الفاتيكان، الحل إيه في الكتاب المقدس؟ قال: الكتاب المقدس نزل ليحدد علاقتك بالله، عليكم بكتاب المسلمين. ده البابا. والفضل ما شهدت به الأعداء. مشكلة إحنا محتاجينها دلوقتي في إلغاء العقد. وهي كنت على الهواء في إحدى القنوات الإسلامية، قناة الحافظ، وأخ من الإسلاميين يقول: نريد أن نؤجل الحدود الإسلامية الآن ونحن نعرض الإسلام. قلت: لا يسعنا هذا حتى لا يقال لنا كما قيل لغيرنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا يسعنا هذا، إنما يسعنا أن نحسن عرض الحدود الإسلامية. أنا كنت في قناة دريم في بنظرة مع نصراني، مع وائل الإبراجي، فاتصلوا بي قالوا لي عاوزينك تاني. قلت لهم: آسف، لا يشرفني دخول قناتكم مرة ثانية. البنت المعدة اتصلت بي لأن ما ادونيش وقتي وأنا أتحدث. قلت لها: لو أنت صادقة وبتقول عاوزينك تعرض الإسلام، قلت لها: أنا عاوز محاضرة واحدة أشرح فيها الحدود الإسلامية. كلمي قياداتك وزوافه وأنا أجيلك على العين والرأس. أشرح الحدود، وأنا على يقين أن العامة وكل المسلمين سيخرجون في مظاهرات ليهتفوا بطلب شرع رب العالمين ومن قبله الحدود الإسلامية، إن علموا فائدتها التربوية والاجتماعية له. ربنا يبارك لك دكتورنا. يعني نفس اللي بتتكلم فيه فضيلة الدكتور، الناس متخوفين من الإسلام، الإسلاميين الإسلاميين الإسلاميين، مش ما ينفعش، أصل الإسلام ما ينفعش هنا، أصل ربنا ملوش في الحتة دي، استغفر الله العظيم. يعني زي ما يكون بيقولوا: ألا له الخلق ولنا الأمر. يعني ايه الجزئية دي؟ ايه اللي ودى الشعب المصري اللي معروف عنه بالتدين وإلى آخره انه يخاف قوي كده من الإسلاميين؟ ولا دي يعني وجهة نظر حضرتك ايه؟ إرث الاستبداد والظلم الذي كره الناس، أو لم نكن كره الناس في دينهم، ولكن جعل الناس يسيئون الظن بربهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي. لم يعرفوا الإسلام حق المعرفة وإن كانوا مسلمين، وإلا من عرف الإسلام لا يسعه إلا أن يعترف بأنه الدين الحق. إن الدين عند الله الإسلام. صحيح. وتعليقا على كلام فضيلة الدكتور محمود، الحدود التي يخوفون الناس بها، قبل أن أقول لا يخاف منها إلا اللصوص والمجرمون والسراق، يعني من الذي يخاف أن تقطع يده؟ ومن الذي يخاف أن يقتل؟ ومن الذي يخاف أن يجلد؟ الزاني والفاجر عياذا بالله، الإنسان العفيف المحترم لن يخاف من حدود الله عز وجل. ولكن قبل أن أقول هذا، أقول قضية اختصار الدين في الحدود محنة يراد بنا أن نسير في هذه في تطبيق الشريعة الأول. أخواننا، شريعة الله أوسع من أن تكون الحدود، هذه باب من أبواب الشريعة. العقوبات أو الجنايات هذا باب ربع من من أربعة أرباع يعني ثلاث. يتعون أن نطمسها؟ لا لا طبعا لا يتعون أن نتركها؟ حاشا لله. صحيح. أنا أقول يعني الفقه ربع العبادات ثم ربع المعاملات ثم ربع الأنكحة للأحوال الشخصية ثم ربع الجنايات. أربعة أرباع الحدود هذه باب من الربع الأخير. باب من ربع الفقه. وإلا فالشريعة عقائد عبادات أخلاق معاملات حدود. فأنت ماسك لي الحدود تخوف الناس من الله عز وجل. طيب لو أننا آمنا أن الله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها لعلمنا أن الله تعالى شرع هذه الحدود رحمة بعباده. صحيح. ولكم في القصاص حياة حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذه الحدود إنها زواجر يعني معنى الحديث إنها زواجر وجوابر كفارات. هي كفارات. الحدود كفارات زواجر وجوابر فمن أتى من ذلك حدا فعوقب به فهو كفارة له هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أصاب من ذلك حدا فعوقب به يعني في الدنيا فهو كفارة له فالله أرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين في الدنيا والآخرة فإذا كانت عقوبة له وكفارة له فهي أيضا رادع لغيره فهذه الحدود هي زواجر بالنسبة لغير الذي لغير صاحب الجريمة يزجر يعني عارف انه هيتقطع ايده فمش هيسرق عارف انه هيقتل فلن يقتل عارف انه هيرجم فلن يزني اذا كان محصنا الى اخره وهي ايضا كفارة وجوابر بالنسبة لمن ارتكب الجريمة فنحن نعوذ بالله تعالى ان نرد شيئا من امر الله ونعتقد وندين الله عز وجل ان الحدود هي التي تصلح المجتمعات صحيح. وان طب يا اخوانا انتم جربتم القوانين الوضعية معدل الجريمة يزداد جربوا الإسلام مرة يعني. معدل الجريمة يزداد ولم يقل صحيح. يعني مش بقول جربوا الإسلام وإنما أقول أنتم يعني مش هنجرب ربنا طب لا يعني أقولهم هم لكن يا أخواننا أنتم تظنون هذه القوانين الوضعية يعني تمنع الجرائم وارتكابها أبدا ده لولا الكاميرات الموجودة في المحلات الكبيرة لسرقت هذه المحلات صحيح بيحترموا القانون مش قضية قضية الشريعة تربي الناس على الخوف من الله عز وجل قبل أن تقيم الحدود يعني أولا فيه مقدمات كثيرة جدا في تربية النفس المسلمة على الخوف من الله تعالى ومراقبته وخشيته واتق الله حيثما كنت إلى آخر هذه النصوص وبعد ذلك هناك نفوس مريضة لابد أن تضرب بالعصا والعبد يقع بالعصا والحر تكفيه الإشارة وكما قال المتنبي إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى طبعا الله عليك بص مولانا احنا مقدمناش غير دقيقتين فحضرتك رجم الإبليس لا خلاص سيبك من رجم إبليس احنا عندنا شياطين كتير عايزة تتصادم لا ده في إبليس كبير دلوقتي هقول لك عليه حضرتك كلمة للشعب السوري اللي بيذبح في العيد وكلمة للي بيذبحوا سريعا يعني دأبنا في كل عام يدخل علينا العيد وهناك مظلمة كبرى للإسلام صحيح يعني كانت إسرائيل في كل عام لها مذبحة أو ما يشبه المذبحة على مشارف العيد كأنها ترسل التهنئة للمسلمين العيد ربقة وجماعة وفرحة اجتماعية تنبع من المجتمع كلمة للقائمين في سوريا على الأمر نقول لهم اتقوا الله في خلق الله فإنكم موقفون بين يدي الله مسؤولون عن القليل والكثير والفتيل والقطمير ليس في يدنا شيء أكثر من هذا تمام. لكن بالنسبة لإبليس رجم إبليس هدف ورمز رمز فقط طيب يعني مطلبنا في نصف دقيقة لا ده أقل من عشر ثواني طب عشر ثواني عشان أخونا بس يقول كلمة أخيرة طيب. سوري إبليس حينما ترجمه هذا حجر في ناس بتمسك الشبشب والجزمة والخشبة ويشتم يا ابن الكلب احنا عاوزين نقول كلمة بس رجمت إبليس أي قتلته أي أنهيت وسوسته في قلبك تمام. بعدما قتلته لا سلطان له عليه لن يوسوس لك بعد اليوم ستسير مستقيما على منهاج الله وعلى طاعة الله لأن من تدعي أنه يوسوس لك قد قتلته بعدما رجمت جزاك الله خير كلمة أخيرة للشعب السوري بسرعة أما الشعب السوري فأوصيه بالصبر والثبات والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وأن يرفعوا شعارهم الإسلام حتى ينصرهم الله تعالى وأن يتحدوا على كلمة واحدة والله تعالى نصرهم وأما بشار الذي ليس له من اسمه نصيب فإني أقول له أذكره بقول الله تعالى دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد فيا بشار مصيرك إن لم تتب مصير القذافي ومن قبل القذافي جزاكم الله خير ونسأل الله تعالى أن يأتي اليوم الذي نقول ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. قيلت هذه في خالد بن عبد الله القصري لما ضحى بالجعد بن درهم ولعلنا نقول حين نضحي ببشار. شكر الله لك فضيلة الدكتور جزاكم الله خير الخير. فضيلة الدكتور جزاكم الله خير الخير وكل عام وأنتم بخير. إخواني مشاهدين أخواتي مشاهدات سعدت بكم على طوال هذا اليوم وألقاكم على خير وحتى ألقاكم لكم مني كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله